الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 9 بعنوان إني ذاهب إلى ربي. وذكرنا أننا سنذهب اليوم إلى ربنا بالحب، حبا بالحب. وذكرنا أنواع الحب، وصلنا إلى 7. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. وإخوتي، استخراج الذل من القلب، العبد مطبوع في الطبع، في طبع الخلق، الإنسان كده مخلوق إنه يأنف من الذل. ولذلك حين يستخرج منه الذل تبقى عبودية، عبادة. ذلك إذا ذللت لأحد غير الله فقد عبدته، أن الذل عبادة. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. فأنت مأمور بالذل للوالدين، مأمور بالذل للمؤمنين. الزوجة، المرأة مأمورة بالذل لزوجها، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. إياك أن تذل لكافر. دايما يأتيني في هذه العزة على الكفار. طبعا السلف التاريخ مليء، بس أبو حذافة، عبد الله بن حذافة السامي، لما ملك الروم حبسه قال له قبل رأسي وأنا أعفو عنك، فضحك وقال والله أنا لا أرضى أن تقبل أنت رأسي، فكيف أقبل أنا رأسك؟ رأس مين؟ أطع رأسك، أنا ما بقبلش رأس حد. هي دي قضية المسلم، أن يبقى فيه عزة، عزة بالله، بس على الكافرين مش على المسلمين. للأسف الشديد انقلبت الآية الآن، نجد الناس في عزة على المسلمين وذلة على الكافرين. من الحب أيضا والتقرب إلى الله عز وجل من وسائل الحب، نجيب بقى من الأحاديث، يبدو أن الآيات خلصت وندخل في الأحاديث. أو برضو فكرت فيها ليك، أنك تبتعد عما لا يحبه الله، ألا يوجد فيك صفة لا يحبها الله. عشان تدعي إنك بتحب ربنا، ألا تتواجد فيك صفة لا يحبها الله سبحانه وتعالى. وأول آية تلقانا في القرآن قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يبقى ربنا جعل إنك تحرم ما أحله الله اعتداء، اعتديت على حق الله في التحليل والتحريم. عشان كده بقول لكم ربوا أولادكم لان الولد ما يقولش ما بحبش الاكلة دي، مفيش حاجة اسمها ما بحبش، كل حلال تحبه. قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين سيكون بعدي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، في اعتداء في الدعاء. سيدنا نوح ربنا قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أن تسأل الله ما ليس لك به علم، هذا اعتداء في الدعاء. اثنين، لا يحب الفساد ولا المفسدين، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قال الله جل جلاله عن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. شوف الآية بقى اللي تخصك في قصة قارون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مشكلة كبيرة إن ربنا جل جلاله يديك فلوس فتفسد بها في الأرض، إن ربنا يديك منصب فتفسد به في الأرض. وإذا تولى، تولى يعني إيه؟ أصاب ولاية بأوالي. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. عشان كده بيقولوا كانوا يقول كان بيقول سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأيمننا نقيبة، أيمننا نقيبة يعني أنت لما بقيت النقيب بتاعنا أنت الرئيس يعني، كان يمن وبركة وسعادة وخير على الأمة. في بقى أيمننا نقيبة، فيه نقيبته شؤم، أشأمنا نقيبة، بيبقى تولى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، صلاح فلوس أن تستعملها في الدار الآخرة. رسالة اللي جاتكم النهاردة على الواتس، إن أي نعمة ربنا أعطاك إياها إن لم تستعملها في مرضات الله تبقى إفساد لدنياك وآخرتك. لذلك جاء تعقيب الله عز وجل في آخر القصة، قصة قارون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يحب الكافرين. اللهم اجعلنا من المسلمين، اللهم اجعلنا من المؤمنين. الله جل جلاله لا يحب الكافرين، والله لا يحب كل كفار أثيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا يحب الله الخائنين، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور. موضوع الخيانة يا إخوة، الخيانة أنا بعتبر كده في عرفي إن لما أقول لك ما تعملش كذا وإنت عرفت إن أنا مش عايزك تعمل كذا لأن كذا ده عندي أنا غلط، إنت عرفت وتعمله من ورايا وتبقى حريص إن أنا ما أعرفش، تبقى دي خيانة، خيانة. عشان كده لما أي امرأة بتتصل أحيانا، الناس اللي معهم رقم تليفوني، ولا أي امرأة اتصلت بي وتقول لي في مشكلة وانا عايز احكي. لا قلتي لجوزك؟ لا ما قلتوش. انا هقوله. طب انا مش هتكلم وما تقولوش. لا هقوله. هي خدت التليفون اصلا منك من وراك وبتتكلم. انا بعتبرها دي عندي خيانة، ولا مرضاش لنفسي مرضاش لغيري. فزي ما انا ما بحبش ان مراتي تعمل كده، ما بحبش ان مراتك تعمل كده، فلازم اقول لك. عشان كده بقول كده ان قضيه الخيانه مش في الصوره بس انت حاطط لها نمط واحد. لا لا لا، ده الخيانه امر واسع. عشان كده ربنا جل جلاله قال يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. ما خيانه يعني انت عارف بتعمل ايه، انت بتخون. والله لا يحب الخائنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة والخديعة في النار. الغدر والخيانة والخديعة في النار. لا يحب الظالمين. احنا بنقول العناصر دي كلها علشان تبقى انت عارف ربنا ما بيحبش ايه. مش عايز كل حاجة اقعد اقول لك هل انت من الظالمين، هل انت من الخائنين، هل انت من الكافرين، هل انت. انه لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، لا يحب المتكبرين. ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. انه لا يحب المستكبرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور. احذر المنظرة، الفخر، الخيلاء. لأن هذه فيها مبارزة لله، محاربة لله. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته. قصمته، ده نص الحديث لحد قصمته. الشاهد ايه هنا؟ انك انت اياك ان تنازع الله في ربوبيته وإلهيته. فلا تتكبر، احذر الكبر والخيلاء. وقلنا كتير ونبهنا على الإخوة وخصوصا الربانيين، بلاش تتمنظر قوي في لبسك، انك انت تفضل لابس العباية المذهبة وعامل البتاع المزراب بتاع الشال الأحمر معلش احنا ما بنتكلمش عن المشايخ، المشايخ الكبار يعني الله يكون في عونهم، لكن انت بلاش كده. لما بقى في وسط الناس ابقى لابس زي الناس، جلابيتي البسيطة وطاقيتي البسيطة وماشي مش متميز. إن الله لا يحب أن يرى الرجل متميزا على إخوانه. ما تبقاش متميز على حد، قالك زيك زي الناس في وسط الناس في عامة الناس. وقلنا مبارح ما تحبش أنك أنت الظهور ولا العلو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يحب المسرفين. إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تعالى للأحاديث، أولها أن الله يحب المتحابين في جلاله. اللهم اجعلنا منهم. الحب في الله، الحب في الله. خرج رجل يزور أخا له وكان نائيا عنه، فأتاه ملك فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد؟ تروح فين؟ فقال أخ لي في هذه القرية أردت أن أزوره. فقال له أبينكما دنيا تعاطيانها؟ في دنيا بينكم تجارة مصلحة؟ أبينكما دنيا تتعاطيانها؟ قال لا. قال ألك دين عنده تطلبه؟ قال لا. قال فرحم تصلها؟ قال لا. قال فنعمة تربها عليه؟ له فضل عليك جميل بترده؟ قال لا. قال فلما إذن؟ قال غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أبشرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك. حديث صحيح مسلم بقى في زيادة جميلة أوي. ثم عرج الملك إلى السماء والرجل ينظر إليه. الملك طلع كده وهو بيوصله كده وهو طالع في السماء. أنا بحبك في الله، أنا أحبكم في الله، بيني وبينكم مصلحة، بتاخدوا مني فلوس، باخد منكم فلوس، مش بيننا حاجة إلا الحب في الله. فأسأل الله عز وجل أن يوجب لنا بهذا حبه. قال الله عز وجل في حديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتزاورين في، وجبت محبتي للمتجالسين في. اللهم اجعلنا منهم. فاحنا قاعدينها حب في الله، جايين زيارة لله، فنسأل الله عز وجل أن يوجب لنا بذلك حبه. الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك. احنا كل ده يا جماعة عمالين نمشي بندور ونتتبع ربنا بيحب ايه عشان نعمله عشان يحبني. يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. عن قتادة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فين اللي بيزعقوا بقى؟ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجلا وعليه أطمار. وعليه أطمار يعني حتت خرق ممزقة. أنا لما بقول لك ما تتمنظرش، تبقاش لابس الجلابية مش عارف إيه وحطت الزراير اللي مش عارف إيه ولابس البتاع الحمراء اللي هي عاملة إيه والبتاع المقصبة اللي عاملة إيه، مش معنى كده بقى أنك تجيلي بجلابية مقطعة أو جلابية مش نظيفة. بالعكس، إحنا حريصين في المدرسة الربانية أنك نبقى لابس الجلابية البيضة بتتلالى نصعة من النصاعة شامة، وطاقيتك البيضة ما تبقاش راسك عريانة أبدا. الرسول شاف راجل عليه أطمار، إيه إيه إيه الهربيد اللي أنت لابسها دي؟ فقال: هل لك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال عندك؟ قال: من كل أنواع المال عندي، عندي فلوس كتير. فقال الله ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فكل واشرب وتصدق والبس، فإن الله يحب أن ترى نعمته على عبده. أدام ربنا ادك فلوس ما تلبس كويس يا عم. انت جلبية واحدة ليه؟ ما تشتري ست جلاليب، جلبية بعشرة جنيه، ستة في عشرة بستين، معك ستين جنيه بخمستاشر. طيب ماشي. يا رب وسع علينا وعلى المسلمين بالحلال يا رب. اللهم إني أسألك أن ترزق المسلمين من حلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال. اللهم كن في عون الفقراء والمساكين. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم وسع أرزاق المسلمين وأغنهم من الفقر. اللهم وإنا نعوذ بك من الحرام وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الحرام كله. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. مما يحبه الله، يحب العبد الخفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة بن مسعود الثقفي حين بعثه إليه قريش بالحديبية. الرسول قاعد في الحديبية صلى الله عليه وسلم شهر محرمين. احنا في 3 أيام، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، بنلبس الإحرام بنبقى خلاص الرسول قاعد في الإحرام شهر وعايز يدخل مكة وصعبان عليه يرجع من غير ما يعمل عمرة. فبدأت المراسيل بينه وبين قريش عشان يحل الإشكال. فالمهم نأجلها بقى للقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.